فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. نعم. حول تهجده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديثنا اليوم حول تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال علماء اللغة: الهجود هو النوم، والتهجد ترك النوم بسبب الاشتغال بالصلاة. الهجود ما هو؟ هو النوم. والتهجد ما هو؟ التهجد هو ترك النوم، أن تترك النوم بسبب الاشتغال بالصلاة. اللهم أكرمنا بذلك يا الله، أكرمنا بقيام الليل، وهذا شرف المؤمن. شرف المؤمن قيامه في الليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. اللهم أكرمنا بذلك يا الله، وهذا دأب الصالحين قبلنا، رضي الله عن إمام الطائفتين سيدي أبي القاسم الجنيد. رؤية في المنام بعد مماته، قيل: ماذا صنع الله بك؟ قال: لقد طاحت تلك الإشارات وفنيت تلك العبارات، ولم تنفعنا إلا ركيعات كنا نقومها بالليل والناس نيام. فاحرص يا مؤمن على صلاة الليل، فصلاة الليل ما أجملها. وقال العلماء: أحبتي، ليس شيء من نعيم الجنة في الدنيا، ليس شيء من نعيم الجنة في الدنيا إلا ما يجده المتملقون بين يدي ربهم في الأسحار، فهذا من نعيم الجنة، وهذا لا يعرفه إلا من ذاقه، ومن ذاقه لا يستطيع، لا يصبر على تركه أبدا. رحم الله الشيخ ملا رمضان البوطي أيها الأحباب، مرض يوما فأعطاه الطبيب دواء منوما، فنام عن قيام الليل، ما استيقظ إلا بأذان الفجر، فغضب غضبا شديدا، ثم استدعى الطبيب، قال له: ماذا صنعت بي؟ قال: أنت مريض، لابد لك يا سيدي من دواء منوم. قال: إياك ثم إياك أن تعطيني دواء منوما مرة ثانية، أنا أصبر على الألم وعلى المرض ولا أصبر عن قيام الليل. أصبر على الألم ولا أصبر عن قيام الليل. اللهم أكرمنا بذلك يا أكرم الأكرمين. نعم. والمعنى: ومن الليل فتهجد بالصلاة المشتملة على القرآن الكريم. وعلى هذا تكون صيغة التهجد من صيغ السلب كالتأثم بمعنى ترك الإثم، والتحرج وهو البعد عن الحرج، وهكذا. ومعنى نافلة لك أي عبادة زائدة لك على بقية على بقية فرائض الصلوات، إما على طريق الفريضة بناء على أن التهجد كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته. بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، التهجد من باب النافلة، من باب النافلة التي تقربك من الله سبحانه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كانت لك نوافل أيها المسلم، فأنت تستفيد فوائد بهذا. رحم الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق حبيب صاحب هذا المجلس أيها الأحباب، كان دائما يقول: للنوافل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: قطع طمع الشيطان الذي يأتي بالنوافل، الشيطان ينقطع طمعه فيه، يقول: هذا لم يطعني فيما لم يؤمر به، النافلة التي ما أمر بها يصليها، فكيف يطيعني فيما أمر به؟ يتركه ويذهب إلى آخر لا يصلي النوافل فيوسوس له في تأخير الفرائض ثم في تركيها والعياذ بالله. هذه أول فائدة، قطع طمع الشيطان، وكذلك فيها سد الخلل في الفرائض النوافل، فيها سد الخلل. أنت إذا أتيت بفريضة وكان فيها هذه الفريضة نقص، هذا النقص يسد بالنوافل كما سيأتي معنا. ربنا يقول انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا كانت له نوافل فهذه النوافل تسد خلل الفرائض. فالذي يصلي الفرائض من غير نوافل هذا مسكين، ربما كانت فرائضه ناقصة ولا نوافل له، فيأتي يوم القيامة ونوافل وفرائضه ناقصة فيعاقب على ذلك. والفائدة الثالثة من فوائد النوافل ما هي؟ زيادة القرب من الرحمن، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. اللهم أكرمنا بذلك يا الله، اللهم ويسر لنا ذلك يا الله، واللهم وحببنا بذلك يا أكرم الأكرمين. نعم. قال الحافظ الزرقاني، وهو قول الأكثر وقول الإمام مالك، قول الأكثر وقول الإمام مالك، بأن التهجد صلاة الليل كانت فريضة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وإما على طريق التطوع، ويكون تخصيصه صلى الله عليه وسلم بكون التهجد نافلة له، باعتبار أن تطوعاته هي خالصة له في رفعة درجاته. نعم، هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النوافل في حق النبي صلى الله عليه وسلم رفعة، نعم، خالصة في رفعة درجاته وكثرة حسناته وعلو مقامه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النوافل ربما كانت كما مر معنا قبل قليل سدا وجبرا للخلل في الفرائض. نعم. وكثرة حسناته وعلو مقامه لكونه لا ذنب عليه صلى الله عليه وسلم، فالتهجد في حقه هو نافلة له خالصة، بخلاف الأمة فإن لهم ذنوبا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله. وهي تحتاج إلى كفارات، ولهم تقصيرات، وهي تحتاج إلى مكملات، فتطوعاتهم الزائدة على فرائضهم يحتاجونها لتكفير ذنوبهم أو لتكميل ما انتقصوا من فرائضهم، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن انتقص أي العبد من فريضته شيئا، قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. الحديث كما في السنن. نعم. أما الذي لا يأتي بالنوافل فهذا مسكين، ربما ذنوبه كثيرة، ما وجد مكفرات لها، ربما فرائضه ناقصة ولقي الله سبحانه وتعالى وفرائضه ناقصة فيعاقب على ذلك. نعم. فصاحب مقام النفل الأكمل والفضل الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أعطاه الله تعالى أعلى رتبة في النافلة، ورتب على ذلك المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلهم، الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العامة العظمى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كما جاء في صحيح البخاري. نعم. لذلك نحرص بعد عندما نسمع المؤذن يؤذن أن نقول كما يقول المؤذن. نعم. وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي نهاية الأذان بعدما ينتهي المؤذن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إن واظبت على هذا أصابتك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة خاصة وهناك شفاعة عامة. نعم. كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا. جثا نعم، يعني يجثو على ركبتين. نسأل الله أن يعيننا على هذا، قولوا آمين. موقف عظيم، موقف عصيب فظيع. نسأل الله تعالى أن يسلم. اللهم يا رب سلم. نعم. كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا. كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا. نعم. حتى تنتهي الشفاعة إلي، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. نعم، انتبهوا، هناك لطيفة انتبهوا إليها أيها الأحباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد لأمته التعب ولا النصب، فحتى لا يتعبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، أخبرنا بأن الشفاعة تكون له، الشفاعة العظمى تكون له يوم القيامة لا لغيره، من أجل أن لا نتعب أنفسنا. فاحفظ هذا أيها المسلم، إذا جاء يوم القيامة فلا حاجة أن تذهب إلى سيدنا آدم وإلى سيدنا موسى وإلى سيدنا إبراهيم، لا، توجه مباشرة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن كل نبي يذهبون ليقول نفسي، كل واحد يقول نفسي. فالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، بأن الشفاعة العظمى ستكون له صلى الله عليه وسلم لا لغيره، حتى لا يتعب أمته في الموقف بأن يذهب ويتنقل من نبي إلى نبي. نعم. وروى مسلم عن سعد بن هشام أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. كيف إيش معنى كان خلقه القرآن؟ أي في العمل بأحكامه والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وحسن تلاوته والتحقق بجميع مطالبه. نعم. اللهم يا ربي اهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. قال الدين الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. هي السيدة عائشة تقول كان خلقه القرآن، والقرآن يجمع الدين كله، فإذا ديننا كله أخلاق، ديننا كله أخلاق. في الصلاة ربنا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه أخلاق. في الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أخلاق. في الصيام كان قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني صائم إني صائم، أخلاق. وكما جاء في الحديث إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، هو نائم ومفطر، يعني طبعا في غير رمضان. نعم. وينال درجة الصائم القائم بحسن خلقه. فبعض الناس من الرجال والنساء ربما يستكثر من العبادة ولكن أخلاقه معجرفة لا تعمل الفأس بها والمجرفة، كما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تكثر من صلاتها، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها عند الصلوات من النوافل ومن الصيام، غير أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أين؟ في النار. الله أكبر، تصوم وتصلي في النار؟ قال لأن أخلاقها سيئة، لأن أخلاقها شرسة. بعض النساء ربما تقوم تصلي في الليل وزوجها يريدها لحاجته، نعم، فلا تعطيه حاجته، هي قائمة تصلي والملائكة تلعنها حتى تصبح. إيش رأيك بامرأة هي تصلي والملائكة تلعنها، زوجها غاضب، نعم، خشي على نفسي أن يفتتن بفتن النساء في الطرقات، جاء إلى بيتي لتحصن في الحلال فمنعته حقه، وقامت هذه المسكينة الجهولة قامت تصلي والملائكة تلعنها. الله أكبر، الله أكبر. هذا الفقه أكثر نساء اليوم ما تفهمه، ملتزمة صلاة حجاب 10/10، ولكن مع الزوج تتمرد عليه والعياذ بالله ولا تعطي حقه. هذه مسكينة لو كانت تفهم وتفقه عن ربها عز وجل لبحثت عن محاب الله عز وجل. ما الذي يحبه الله؟ الله يحبه منك أيتها المرأة أن تؤدي هذه الفرائض وأن تطيع هذا الزوج. فالآن أكثر النساء تقف عند هذا الموضوع، عند طاعة الزوج، تقول ليه يريد أن يستعبدني، يريد أبدا. وتوصي النساء، يعني توصي المرأة الأخرى، إياك أن تطاوعي، إياك. الله أكبر، هذه شيطانة التي تعلم المرأة التمرد على الزوج، هذه شيطانة. إياك أن تقعدي معها. ما أحسن سيرة هذه المرأة الصالحة، هي بنت سيد الشيخ أحمد الحارون في الرضاعة، السيدة أم نعيم حفظها الله ورضي الله عنها، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا، المريدات عندها كل واحدة منها عندها قناعة 100% بأنها مفروض عليها طاعة ربها ثم طاعة زوجها. كل واحدة تحضر عندها تقول لها إن لم يكن زوجك راضيا عنك فلا تقعدي معنا. من أرادت أن تقعد معنا فلتقعد معنا امرأة أرضت ربها وأرضت زوجها. هذه وهن قليلات في هذا الزمن، وإن لله وإن إليه راجعون. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر بمجموعة من النساء، قالت تصدقنا معشر النسوة فإن نظرت إلى أهل النار فرأيت أكثرهم من النساء. النبي عليه السلام يقول هذا، يقول فرأيت أكثرهم من النساء. قالت امرأة ولما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنهن يحلفن وهن الكاذبات ويكفرن العشير. العشير هو الزوج، جل النساء اليوم تكفر العشير. نادر بين النساء أن تجد امرأة دائما تثني على زوجها، وكل ما دخل البيت تستقبله وجزاك الله عنا كل خير ابن عمي، الله يعوض عليك، الله يبارك لنا بعمرك وتعيش والجبنة، قوموا يا أولاد، نعم، قبلوا يدي أبيكم، قوموا احترموا، قوموا أجلوا. نادر، هذا أندر من الكبريت الأحمر في زماننا. الجل تمرد والعياذ بالله، ربما علمت أولادها ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. النساء في الماضي كانت المرأة إذا دخل الزوج كانت الأمة تترك ولدا من أولادها قاعدا أو نائما، قوموا جاء أبوكم، تعلمهم إجلاله واحترامه، قوموا أبوكم طيلة النهار وهو يعمل ويكتسب من أجل أن يرعاكم، فلا أقل من أن تحترموه وتجلوه. أين هذه الأخلاق اليوم؟ كادت أن تموت في جل بيوت المسلمين، ربما ما يجد من يفتح له الباب ولا من يأخذ منه الأغراض، ربما جاء بالأغراض ما وجد من يقول له جزاك الله خيرا، بل ربما تقول له امرأة ما وجدت غير هذه البضاعة، ما وجدت أطيب من ذلك، ما وجدت. وهي تعلم هذه المرأة أن الغلاء الذي نزل في بلادنا غلاء فاحش، وهذه العملة التي كانت بأيدي الناس كادت تموت، والزوج يعمل في الليل والنهار حتى يحصل قوت أولاده. وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدأ لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل من أول هذه السورة. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها أي آخر سورة المزمل 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة بالتخفيف أي في قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. الحديث. وقد نقل الحافظ الزرقاني الإجماع على نسخ وجوب قيام الليل في حق الأمة قال وشذ بعض التابعين فأوجبه ولو قدر حلبشاه ولو قدر حلبي شاتم. نعم فليحرص رحم الله شيخنا الشيخ صالحا الفرفور كان يوصي طلابه بأن يقوموا من الليل أيها الأحباب ولو أن يصلوا ركعتين قبل أذان الفجر وأنت إن ذقت هذا تصير ذلك 4 و6 و8 وهكذا وهكذا وإن لم تطاوعك نفسك في الليل على الصلاة فلا أقل من أن تذكر الله عز وجل. يعني بعض الناس ربما استيقظ قبل الفجر لكن نفسه ما طاوعته للقيام للصلاة. طيب اذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في فراشك، سبح الله سبحانه وتعالى، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذات، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنت في الفراش. فهذا بإذن الله بعد مدة رب العزة والجلال يشرح صدرك ويعينك على أن تقوم في الليل. واتخذ الأسباب لذلك، اتخذ الأسباب لذلك. نعم كان سلفنا الصالح ينامون مبكرين لا يسبرون، هذه مصيبة، بدعة شنيعة منكرة دخلت مجتمعاتنا اليوم. السمر بعد العشاء الناس يسمرون، والسمر هو الكلام في الليل، يسمرون إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل وبعضهم إلى الفجر وبعضهم ثم قبيل أذان الفجر ينامون والعياذ بالله. أتدري من ينام قبيل الفجر؟ الكلاب هي التي تنام قبيل الفجر. فأنت الآن تقتدي بالكلاب، إذا سهرت على التلفاز وعلى النت وقبل الفجر بقليل نمت أنت تقتدي بالكلاب. أحباب الله هم الذين يقومون في هذه الأوقات المباركة. الملك يقول قم يا حبيب الله، ولكن إذا نمت حتى طلعت الشمس وقد بال الشيطان في أذنيك وفاتتك صلاة الفجر يقول لك الملك قم يا عدو الله، قم يا عدو الله. جل الناس اليوم يقومون بعد طلوع الشمس وبعضهم عند أذان الظهر. شباب هذه الأيام يستيقظون عند صلاة الظهر. انظر محلات كثيرة لا تفتح، ربما ما تفتح إلا بعد الظهر. لماذا؟ قال والله الناس يسهرون في الليل وينامون في النهار، وهذا تخليط أيها الأحباب. أمراض كثيرة نزلت بنا بهذا السبب، أمراض بالصغار وبالكبار. نوم ساعة بعد العشاء خير من 4 ساعات في النهار أيها الأحباب، نوم ساعة واحدة. لأن أكثر شبابنا ما عندهم قوة ولا عندهم جلد. يعني ترى الرجل ابن 20 سنة نعم ترى جسمه ضعيفا كالمرأة والعياذ بالله كالمرأة. تعال قل له تعال حتى نمشي معا، امشي معه نعم، بعد 100 خطوة يقول لك تعبت. الله أكبر، أنت شاب يجب أن تكون مثل السبع. الآن أي ضاعت، أين هذه القوة؟ ذهبت والعياذ بالله. قوته في السهر، ذهب بصره في النظر في النت وفي الصور العاطلة، ذهب بصره وذهب عقله في متابعة والعياذ بالله هذه الأفلام الساقطة والهابطة، وذهبت دراسته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأعداء الإسلام ما ولفوا لنا هذه الأقمار الصناعية أيها الأحباب، والنت الآن والشبكات الشيطانية الملعونة هذه أيها الأحباب العنكبوتية، إلا من أجل أن يضيعونا، حتى يضيعوا شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا. الآن رجال يضيعون وراء هذا السهر مع هذه الأجهزة، رجال. نساء الواحدة صارت جدة نعم، والآن تلعب في هذه الجوالات وربما دخلت في أشياء وأشياء وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. مولانا رب العالمين. لو رجعنا 50 سنة إلى الوراء لوجدنا أجدادنا وجداتنا كانوا يقومون في الليل، عندهم القرآن وعندهم لناء الخيرات وعندهم المسبحة السبحة الألفية، وهكذا سهرتهم في طاعة الله وفي الذكر وفي العبادة. هذا اليوم أضحى نادرا، أضحى نادرا. أول ما يدخل الإنسان البيت شغل التلفاز على ماذا؟ يقول أريد أن أنظر إلى الأخبار. وأي أخبار هذه؟ أي أخبار هذه؟ محطات، مئات المحطات الفضائية مستأجرة من قبل الماسونية ومن قبل اليهود وأعداء الإسلام، محطات مستأجرة يبثون السموم. أيها الأحباب، يعني الآن تظنون أن الأسلحة فقط هي الطائرات والمدافع؟ لا لا، هذه الآن محطات الفضائية التي تنشر الأخبار الكاذبة في العالم هي تعمل أكثر من المدافع والطيران في تدمير أمة الإسلام. وعدونا الماكر هدفهم أن يمحوا هذا الدين. أيها الأحباب، هدف عدونا محو الإسلام. أيها الأحباب، محو الإسلام. إياكم أن تغتروا بكلمات يقولونها. لا لا لا، هم في باطنهم والعياذ بالله يريدون أن يمحوا المسلمين، يريدون محو الإسلام. فعلى المسلمين أن ينهضوا وأن يرجعوا إلى دينهم. عندما يريدون نشر السفور والإباحية والأفلام الساقطة والهابطة في بلادنا، إيش قصدهم هذا؟ أن تعيش الأمة بلا دين، بلا عرض، بلا شرف، والعياذ إلا بلا شرف. طيب أنت تريد يا ابن آدم أن تكون أضل من الحيوان؟ الديك الآن لو الديك عنده دجاجات أيها الأحباب، وأدخلنا ديكا آخر على كنه، يقتله ولا يتركه يقرب من دجاجاته. الديك مذبحة تصير في الكن، يدافع عن دجاجاته. عدونا لا يريد منا أن ندافع عن أعراضنا ولا عن نسائنا، يريدون منا كما حصل الآن، يمشي مع زوجته وهي مزينة ويعرضها على الكل. أبدا، كانت العروس يسترونها بعباءة سوداء ما أحد يعلم بها، الآن على المكشوف انتقل من أمر إلى أمر. نعم، صار يحملها بالسيارات، كان يحطوا الجلائل الآن يسترونها، كشفوا الجلائل، الآن كشفوا السقف كله، صار ينقلون العروس بسيارة لا سقف لها وهي مزينة والزمامير، انظروا فكأنها عروس لرجال البلد كلها. أبدا، تضحكون. هذا ما وصلت إليه أمتنا. وإن سمعوا من ينبه على هذا يقول هذا متشدد. الله أكبر، إنسان يحرص على دينه متشدد؟ يقولون عنا رجعيون. نحن رحم الله الشيخ علي الطنطاوي قال: لإن كانت الرجعية في ستر نسائنا، لإن كانت الرجعية في الحفاظ على ديننا، فنحن رجعيون، فنحن رجعيون، فنحن رجعيون. هذه ما كان عليه سلفنا الصالح من التزام بالدين وبالحجاب وستر النساء وفصل الرجال عن النساء. أيها الأحباب، عندما التزموا بذلك كانت لهم السيادة والريادة، كانت السيادة للمسلمين، سادوا العالم كله. لكن لما الآن قلدوا في بلاد الأندلس المسلمون، عندما قلدوا الإسبان وأخرجوا نساءهم مثل نساء الإسبان، هكذا ضاعت الأندلس بعد مئات السنين، حكمها المسلمون مئات السنين، فأخذوها منهم وصيروا مساجدهم كنائس والعياذ بالله، وفعلوا محاكم التفتيش التي ذبحت المسلمين وقطعتهم إربا إربا إربا إربا، قطعوا المسلمين في صناديق في شفرات، إربا إربا قطعوا المسلمين في بلاد الأندلس. متى؟ عندما ترك المسلمون دينهم. خلاصة الأمر أيها الأحباب، هذه أمتنا العربية، اقرأوا التاريخ كله، ما كان لها سيادة ولا ريادة ولا عز ولا جاه إلا عندما حملت راية الإسلام. عندما تركت راية الإسلام أصبنا بما أصبنا به الآن، وصرنا كالأيتام، وصار دول العظمى صاروا أوصياء علينا، نحن أيتام، افعلوا لا تفعلوا، صار يتأمرون بنا أيها الأحباب. أبدا، لا عز للعرب إلا في الإسلام. هذا ما قاله سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء ليستلم مفاتيح القدس. أبدا، جاء يمشي، نعم جاء هو وخادمه على دابة واحدة يعتقبانها، ساعة يركب سيدنا عمر، ساعة يركب الخادم، ساعة يتركون الدابة تمشي من أجل أن تستريح. لما وصل سيدنا عمر كان دوره المشي، أن يمشي على قدمي ويلبس الثوب المرقع أيها الأحباب، وجد مخاضة ماء فرفع عن ثوبه، رفع ثوبه وخاض في مخاضة الماء. نعم، فهرع إلي عامر بن الجراح سيدنا أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، إن القوم يستشرفونك، هؤلاء الذين يريدون أن يسلموك مفاتيح القدس ينظرون ماذا تصنع، لا تركب والخادم يركب على الدابة وتلبس الثوب المرقع وتخوض مخاضة الماء. فقال: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلت نكالا للمسلمين. ثم ذكر كلاما يكتب على جبهة التاريخ، ذكر الماضي والحاضر والمستقبل. قال: كنا في الجاهلية أذل أمة، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا الآن منذ عشرات السنين أمة الإسلام تتخبط من ذل إلى ذل، من ذل إلى ذل، عندما تركوا تعاليم هذا الدين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا مولانا، مولانا رب العالمين. فلنرجع إلى ما كان عليه نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأجدادنا من الصلاة في الليل، ولنترك هذه الأمور الشيطانية والأفلام الملعونة التي تعرض الآن. محطات الآن وصلت إلى 2000 محطة أيها الأحباب، والعياذ بالله، من أجل أن يشغلنا عدونا. شغلوا أبناءنا وبناتنا عن الدراسة وعن الدين وعن الصلاة وعن العبادة، وشغلوا نساءنا عن خدمة الأزواج، وشغلوا الأزواج عن قيام في حق النساء، والعياذ بالله كادت الأمة تضيع من وراء هذه الجوالات. وإن لله وإن إليه راجعون. يعني ربما قعد الأب مع أولاده ما ينظرون إليه، يريد شربة ماء، الأب والأولاد يلعبون في الجوالات، قعدوا مع أمهم. وهكذا العائلات منفكة، عائلة من عوائل دمشق العريقة الطيبة، نعم، أرادوا أن يجمعوا العائلة، يجتمعوا في كل شهر حتى يتعارف الأقارب على بعضهم البعض، فجلسوا في هذا الاجتماع كل واحد يلعب بجواله. فقال عميد أسرتهم، قال: كل من أراد أن ينضم إلى هذا الاجتماع فلا بد أن يترك جواله خارجا، نعم، خارج القاعة. جاءوا بسلة كبيرة، كل واحد قبل الدخول يضع جواله في السلة ثم يدخل. جلسوا فجعل ينظر بعضهم إلى بعض ويتعارفون فيما بينهم ويتعاونون على حل مشاكلهم. أما إيش الفائدة من اجتماع وكل واحد في وادي، كما هو الحال الآن في أكثر البيوتات. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا من كل سوء. اللهم ردنا إلى دين ردا جميلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند وقت قيامه صلى الله عليه وسلم متهجدا. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. صلوا على رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة سلام عليك يا رب.